يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتح عنهم وما ظلمناهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا الحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. Thank you. فسوف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقل سلام تصفح عنهم وقل سلام فسوف بسم الله الرحمن الرحيم لا يحيي ويميت لا صدق الله العلي العظيم.